أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشر نعمهم ولا من أعدهم. المفعول معه، الله إلى هنا وصلنا. المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. من مفاعيل المفعول معه، قلنا الآن جبل من المفعول، المفعول مطلق المفعول به، مفعول له، المفعول فيه، هذا آخر قسم من المفاعيل. المفاعيل خمسة، هذا آخر قسم من المفاعيل، وهو ما يسمى المفعول معه. يعد في تقريشه لا تعرفي ينصب تالي الواو حال كونه مفعولا معه. مفعولا هذا حال، يعني الاسم الواقع بعد واو، اي واو طبعا، واو المعية تالي الواو، واو المعية، الواو واو المعية يعني الواو التي بمعنى المصاحبة، بمعنى معه. يعني اذا حذفت هذه الواو ووضعت مكانها مع صح المعنى، كل معنى ماذا؟ صحيح. لأن الآن كبا يمثل السير والطريقة، السير مع الطريق، هذه الواو هنا ما الواو معنى مع سرت وزيدا، إن سرت مع زيد، هل واو المصاحب يسمى واو المعية، إذا يعني مصاحبا مع زيد. يعني إذا حدثت هذه الواو ووضعت مكانها الكلمة مع، المعنى يكون ماذا؟ صحيح. فالاسم الواقع بعد واو المعية، واو المصاحبة، واو المعية التي هي نص المعية والمصاحبة، يكون منصوبا، منصوبا على ماذا؟ على أنه مفعول معه حال كونه ماذا؟ مفعول معه. طبعا يشترط في هذه الواو أن تقع بعد جملة، تكون تالية لجملة مو لمفرد. إذا كان تالية لمفرد هذا البعض لا ينصب على أنه ماذا مفرد، بل يكون مجموعا. هذا مر على مثل كل رجل وضيعته، واو معية، واو معية، هذه صريحة في المصاحبة والمعية. لكن حيث أن هذه واو تالية لمفرد، يعني واقع بعد مفرد، فالاسم الواقع بعدها لا يكون منصوبا بل يكون مرفوعا، ولكن مرفوع سد مسد الخبر. هذا في المواقع، هذا في بحث المبتدا والخبر، في المواضع التي يحدث فيها الخبر وجوبا ويسد مسده اشياء، منها الاسم المعطوف على المبتدا معطوف بواو صريحه في المعيه، مثل كل رجل، كل وضيعته، او كل رجل وضيعته، هذا وضيعته معطوف على المبتدا، لان كل مبتدا وضيعته معطف على المبتدا، وساد مسد ماذا؟ ساد مسد الخبر، يعني كل رجل مقترنون في الاصل. فلذا يشترطون في المفعول معه ان تكون الواو، ان تكون الواو تاليه لجمله واقع بعد جمله، مثل سرت وزيدا، سرت والطريقه، سرت والجبل. هذا الان الواو واقع بعد الجمله سرت، وهذه الجملة لابد أن تكون مشتملة على فعل، مشتملة على فعل أو شبه فعل، لن تنشأ لتأتي، أو ما فيه معنى الفعل. الجملة لابد أن تكون مشتملة على فعل أو شبه فعل، جملة اسمية، لكن هذه الجملة الاسمية فيها ماذا؟ اسم يشتمل على ماذا؟ حروف الفعل، يعني اسم فاعل او اسم مفعول او مصدر، هل اسم شبه فعل او ماذا؟ أو تكون مشتملة على حرف فيه معنى الفعل، مثلا نقول كيف انت، كيف انت وزيدا، ان شاء الله يأتي هذا، مثلا كيف وما، هذا يقول في التقدير كيف تكون وزيدا، مع أنه جملة كيف أن تجمل الاسمية لكن قلنا المتضمنة معنى الفعل، تضمن معنى الفعل. المهم أن هذه الواو لابد أن تكون واقع بعد هكذا جملة، واقع بعد جملة لا بعد مفرد، وجملة بهذه الشروط والشغلة الشارح على أي حال. إذا يقول ينصب تالي الواو، يمكن أن نسجل نكتب فوق كلمة الواو ينصب تالي الواو، أي واو الواو التالية لجملة مشتملة على فعل أو شبه فعل أو ما فيه معنى الفعل. هذا ينصب على ماذا؟ على أنه ماذا؟ مفعول معه، لذا مفعول معه حال. ينصب تالي الواو سواء الاسم الذي تلي الواو، الاسم الذي تلي الواو يعني الواقع بعد الواو، واو المعية طبعا. مفعولا معه مثل لنا، قال في نحو هذا المثال سيري والطريقة، سيري سلو فاعل، سلو فعل أمر، والياء ياء المخاطبة فاعل، الواو واو المعية الطريقة مفعول معه. مسرعة الحال بعد سيري والطريقة مسرعة أي مسرعتان حال، حال من الفاعلها، حال من سيري، حال كونك مسرعة. بما من الفعل وشبه سبق ذا النصب، هذا ذا النصب لا مبتدا، بما خبر مقدم، بما من الفعل يعني هكذا كنت بما سبق من الفعل وشبهه، تقديم وتأخير يكون أخواني، هذا ما موصوله. وبما جار مجرور يتعلق بمحذوف خبر مقدم، وذا مبتدا مؤخر، ذا النصب يعني هذا النصب، هذا النصب يعني نصب نصب الاسم الواقع بعد الواو، نصب المفعول معه. لماذا يكون هذا إشارة إلى الخلاف الموجود بين النحاة أن هذا الاسم الواقع بعد واو المعية ينصب بماذا؟ ينصب بالواو نفسه نفس واو المعية، أو ينصب بالفعل السابق، أو ينصب بكليهما. يقول القول الأحق، القول الصحيح، هذا الاسم المفعول معه منصب بالفعل السابق أو شبه الفعل السابق، لا بالواو ولا بكليهما، من بالواو. بعدين يقول الحرف متى يعمل؟ إذا كان مختصا متى يعمل بالاسم؟ في الاسم إذا كان مختصا في الاسم وليس كالجزء منه. لذلك نرى أن حروف الجار تعمل، لماذا؟ لأنها من مختصات الاسم، ما نقبل على بالجر والتنوين والنداء وآل ومسند للاسم تمييز حصل بالجر وتمييز الاسم. بماذا يميز الاسم؟ من الأمور المميزة والأشياء المميزة للاسم الجر، حروف الجر والجر اللي يختص الاسم. لذا نرى أن حروف الجر ماذا تعمل؟ لأن مختصة بالاسم. إذا كان حرف غير مختص بالاسم وليس وكالجزء هذا لا يعمل. لذا يقول واو المعية لا يختص بالاسم، لأن أصله واو عاطفة. الواو المعية أصل واو المعية أصل واو عاطفة، وواو العاطفة لا تختص بالأسماء. سبحان أتى هذه الواو بأقسامها عشر أقسام، يقول الأصل فيه واو تكون ماذا؟ عاطفة للمشاركة للتشريك، ولكن قد تكون ماذا؟ بمعنى المصاحبة، بمعنى واو بمعنى المصاحبة، بمعنى مع، قد تكون حالية. هذه نعرفها بقرائن، وإلا الأصل في الواو ماذا؟ الواو العطف. وإذا كان كالجزء مثل الألف فلام، الألف فلام الداخلة على الاسم، ألف لام التعريف، لا يعمل ألف لام التعريف لأنه كالجزء، كالجزء. فإذا هذا الإنتفاء أن يكون العمل ماذا؟ بالواو، وهذا والقول الثاني الذي يقول بالواو والفعل يقول غير صحيح، لأن يلزمني تواجد عوامل على معمول واحد، تواجد عوامل على معمول واحد أيضا هذا غير صحيح. فلذا يقول ثبت أن يكون العمل ماذا؟ يكون العمل بالفعل، بالفعل. والمصنف يشير إلى هذا يقول بما من الفعل ومن الفعل الجارم الذي يتعلق بسبقة، بما سبق من الفعل من بيانية، بما سبق من الفعل وشبه، يعني بالفعل وشبه الفعل. ذا النص، هذا النص الذي أشرنا إليه، ما قال ينصب تاء الواو مفعولا معه نصبه بماذا؟ بالفعل السابق على الواو، لا بالواو، لا بنفس الواو في القول الأحق، في القول الصحيح. إلى إبارة إن شاء الله سهل إبارة الشرح. شيخنا تفضل. المفعول معه والاسم المتصل بعد واو بمعنى معه، لأن التعريف لابد من أن تتم. الاسم المتصل بواو بمعنى مع تالية لجملة، تالية لجملة متضمنة مشتملة على فعل أو شبه الفعل أو ما في معنى الفعل حتى يكون معنى التعريف تام. الناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه، أو ضعيف لا بالفعل أو شبهه، لأن حتى ذاك الذي فيه معنى الفعل، معنى الفعل هو الذي هو الناصب. لاحظتم كيف؟ إن شاء الله في الأمثلة تأتي يشير أنه في الجملة التي ما فيها لا فعل ولا شبه في، لكن فيها معنى الفعل، يكون مثلا هو الناصب. فمثال الفعل سيري، والطريقة مسرعة، أي سيري مع الطريق، فالطريقة منصوب بسيري. ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريقة، وأعجبني سيرك والطريقة، فالطريق منصوب بسائر وسيري. في المثال اسم فاعل، المثال الثاني مصدر. نعم. وزعم قوم ان الناصب المفعول معه الواو وهو غير صحيح، لان كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل الا الجار. بعدين يعني لعله يقول واحد انه هذا ايضا صحيح، اصله واو المعيه، اصله واو المعيه، لكن هذا الان يسبب مفعول معه ومن مختصات الاسم يدخل على الاسم فقط. يقول لانه اسا هذا الاستدلال صح ولا مو صحيح في مناقشه ام لا، يقول لانه الحرف المختص بالاسم يعمل الجر لا غير، يعمل الجر، لان الجر من مختصات الاسم، النصب ليس من مختصات الاسم، الاسم مشترك بين النصب، النصب مشترك بين الاسم والفعل، الفعل ينصب والاسم ينصب، فإذا حالة النصب يعني هذه حالة ليست مختصة، حيث أنها ليست مختصة فالعمل إذا ليس مختص، لكن الجر حيث أنه مختص بالاسم فكل عاملها إذا مختص الجر. هذا بغض النظر عن مناقشها، لكن الآن مفهوم العبارة الناصب مشترك، النصب مشترك بين الاسم والفعل، فعامله ليس مختص، الجر حيث انه مختص العامل اذا مختص. لذلك نقول حروف الجر مختصه ماذا؟ بالاسم. لكن الواو يعمل ماذا؟ الواو اذا قلنا ان العامل ماذا يعمل؟ يعمل النص، النص ليس مختص، فاذا نستنتج ان الواو ليس عامل، الفعل عامل، الفعل يعمل النصب وال غير النصب. لا تفضلون. وإنما قيل ولم يكن كالجزء احترازا من العرف والنام، فإنها خصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا، لكونها كالجزء من بدليل تخطي العامل لما حملته بالنام. هذا بدليل تخطي العامل لها، يعني يقول من أين فهمنا أن الألف فاللام كالجزء؟ يقول لأن العامل مثلا ما نكتب بالغلامي، هذا الباء تجاوزت وتخطت الألف فاللام وأثرت ماذا فيه؟ الغلام. الباء عملت للألف فاللام، الألف فاللام لا شيء، تجاوزته الباء وأثرت ماذا في غلام وجزت ماذا؟ جزت غلام. فنعرف أنه العمل ليس للألف واللام للباء، لأن الألف واللام لم يصح حقيقة ليس جزءا من الغلام، لأن الألف واللام كلمة وغلام كلمة. هذه الكلمة الباء تجاوزته وجزت ماذا؟ جزت الغلام. كأن الألف واللام جزء من لفظة الغلام. لو كان الألف واللام لها تأثير لما عملت الباء في غلام، لما تخطته. والاستفادة من قول المصنف في نحو سيدة وطريقة مسرعة أن المفعول معه نقيص فيما كان مثل ذلك، وهو كل اسم مقعر على واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبه، وهذا هو صحيح من قول نحو. بل يعني هذا هذا يسمونه عطاء الحكم بالمثال، أعطاء الحكم بالمثال السيرة والطريقة مثال، لكن هذا المثال فيه قاعدة ضابطة، يعني الأمثلة التي تكون كهذا المثال وهو أن الواو المعية واقع بعد جملة، واقع بعد جملة بهذا الترتيب بهذا الشكل، فالواو بعدها يكون ماذا؟ يكون مفعول منصوب على أنه مفعول معه. يستفاد من قول المصنف في نحو السيرة والطريقة مسرعتان أن المفعول معها مقيس يقاس فيما كان في مثل فيما كان مثل ذلك، مثل هذا المثال مثل ذلك. وماذا أعطينا ضابط؟ قال وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبهه، إن وقع بعد فعل أو شبه فعل في جملة، طبعا جملة فيها فعل مشتمل على فعل أو جملة مشتمل على شبه فعل، جملة لا يكون مفرد، وهذا هو صح من قول النحويين. نعم. بل وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق وشبهه سبق أن عامله لا بد أن يتقدم عليه، فلا تقول والنيلة جلت، وهذا الاتفاق. الكلمة كلمة سبق نفهم هذا بما من الفعل وشبهه، يعني بما سبق من الفعل أو شبه، نفهم أن العامل لابد أن يكون ماذا؟ سابقا على المفعول معه، يعني المفعول معه لا يتقدم على ماذا؟ على عامله، على الفعل. صدق قيده بصدق، ولذلك نقول والنيلة سلتو، هذا غير صحيح، لابد أن يكون متأخر المفعول معه. نعم. فهذا باتفاق أما تقدمه على مصاحبه نحو سار والنيل زيد فيه خلاف صحيح منه، يعني عند المصنف نتيجة عند الشارع عند الشارع عند المفعول معه، المصنف ما أشار إلى هذا القسم، عند المصنف أنه المفعول معه لابد يكون متأخر عن عامله، عند الشارع مو فقط متأخر عن عامله بل عن العامل ومصاحبه. مثلا الآن نقول مثلا سار زيد والنيلة، هذا الصحيح عند الشارع، سار هو العامل، زيد هو الفاعل والمصاحب، والنيلة هو المفعول معه. هذا والنيلة لا يجوز أن يتقدم على العامل ونقول والنيلة سار زيد، هذا غير صحيح، وحتى على مصاحبها أيضا لا يستخدمه، لازم نقول سارة والنيلة زيد على القول الصحيح، يقول عند الشارع، فلا بد أن يكون متأخر عن الاثنين، عن الفعل والفاعل يكون متأخر، وبعدين يأتي هو هذا نقول. نعم. زين، بعد هذا يقول المصنف وبعدما استفهام أو كيف نصب، حتى النصب يأتي إن شاء الله، فاعل نصب يأتي في الشطر الثاني، بفعل كون مضمن بعض العرب، بعض فعل نصب، يعني نصب بعض العرب، نصب المفعول معه بعد واو المعية، نصبه بفعل هكذا بنسبة تقديم متأخير، بعض العرب نصب المفعول معه بفعل كون مضمن، يعني بكان، كان المقدر المضمر بعد ماذا؟ بعد ما الاستفهامية وكيف الاستفهامية، هذا الذي نقول يعني متضمن معنى الفعل. بعض العرب يعني طبعا كانون يفهمون مو كل العرب، بعض العرب يرتب المفعول معه بعد واو المعية بكون بكان أو مشتقات كان بعد، كان يكون المقدرة المضمرة المفهومة من الكلام من سياق الكلام من الكلام بعد ما الاستفهامية وكيف، فن خصوص ما وكيف، فن خصص المصنف به هاتين الكلمتين بما الاستفهامية وكيف الاستفهامية وبعدما أي ما استفهام وبعدما استفهام أو كيف نصب أي نصب بفعل كون مضمن مقدم بعض العرب الأمثلة في الشيخ الآن أقل مصري معه أن يسبقه فعلا مشبه كما تقدم تنكيره وسمع من كلام العربي نصبه بعدما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يطلق بفعل نحو ما أنت وزيد الآن ما أنت وزيد علي ما تكون أما أنت ما مبتدأ أنت خبر أما نريد نعرب هذه الجملة الآن بهكذا بهذا الشكل نعربها نقول ما مبتدأ ما استفهامية بعد مبتدأ أنت خبر أو بالعكس نقول ما خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر على أي حال جملة اسمية وواو المعية جزء مفعول معه منصوب مفعول معه منصوب بماذا بما لا بأنت لا نقول بتكون المقدرة بلي وكيف انت وقصعه من سبيل كيف هنا يقينا خبر مقدم وانت مبتدا مؤخر نعم لان كيف تدل على الحاله ليست معرفه أنت معرفة طبعا في يمكن أن نقول في المثال الأول أيضا نقول ما خبر مقدم وأنت مبتدا مؤخر وأظن هذا صحيح ما خبر مقدم وأنت مبتدا مؤخر أنت معرفة والمعرفة يكون ماذا يكون مبتدا كيف أنت بعد هذا يا ترى يقولون كيف إذا جاء بعدها إيش تكون خبر مقدم وقصعة المفعول معه بلي لازم تصير. خبر ملازم لا طريق الكلام. نعم. فرجوا المحميون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون والتقدير ما تكون وزيدا وكيف تكون مقطعة من سرير. طبعا لو في ها؟ يعني كلمة شخص كيف أنت؟ وقصعة يعني مصاحبا مع لذي هكذا يعني تحب قصعة من طريق أو لا يعني سواء ممكن كيف أنت كيف تكون أنت قصعة أشخوا محنا هذه بعد عبارة ما أنت بعد كلمة كلمة يعني كيف حالك ومع قصعة يعني هكذا كيف حالك كيف أنت يعني عندك واهي استاك القصعة من طريق ولكن العراق قلت كيف خبر مقدم وأنت مبتدا مؤخر وإذا قدرنا كان كيف تكون يعني كيف يكون خبر مقدم لتكون وتكون يكون فعل ناقص والاسم مستتر فيه حدثني مصاحب لا بعد أنت لا صار مستتر صار مستتر والمعية وقصعتنا يكون مفعول معه في المثال الأول ما أنت وزيدا كذلك إذا قدرنا وجبنا وأتينا بتكون لفظا نقول ما تكون وزيدا ما يكون خبر مقدم لتكون وتكون فعل ناقص والاسم مستتر فيه طبعا هذا لا يتبه باللفظ نقول التقدير هذا الفارض هذا ولكن لفظا لا يتبه نعم والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار الذي ضعف النكر هذا النوع مسألة مهمة الآن يعني نحن لو واجهنا جملة واو في جملة وهذه الواو أيضا تعطي معنى مع الاسم بعدها ما هو حكمه يرفع ينصب متى ينصب متى يرفع متى يتعين النصب متى يتعين الرفع العطف متى يترجح النص أو المعية؟ متى يترجح العصر؟ هذه مسألة مهمة في هذا الباب. فالمصنف الآن يشير إلى هذه المسألة. فعندما نشوف كم الصورة بعد واو المعية، ثالثا يترجح النص على المفعولية مفعول معه، يعني يجوز العطف ويجوز النصب. النصب رفع أقول العطف، لأن يعني العطف هذا تابع بعد تابع حسب ما قبله. ثالثا هذه الصورة الأولى، يجوز العطف ويجوز النصب على المفعولية، لكن يترجح النصب المفعولية. هذه صورة. صورة ثانية، يجوز العطف ويجوز النصب على المفعولية، لكن يترجح ماذا؟ العطف. يترجح العطف على النصب. الصورة الثالثة، يتعين النصب على المفعولية. والصورة الرابعة، يتعين ماذا؟ العطف، يعني لا يجوز النصب. هذه الصورة الأربعة. كيف نشخص، كيف نميز هذه الصور الأربعة؟ فالمصنف يشير إلى هذه الحالات. إذا يقول والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، يعني إذا أمكن العطف، يعني جاز العطف، أمكن أن جاز العطف من دون ضعف وما فيه ضعف، أحق. طبعا بعضهم يقول يتعينها، يعني ما يقول، ما يقول ما عندنا في الكتاب الهداية الصمنية غيره، يقول ما عندنا يعني ترجع كذا. لا، إذا أمكن بلا ضعف فهو يتعين، لكن لا، عند المصلي يقول هو أحق، يعني كأنه في ترجيح، يعني أرجح. كيف يعني بلا ضعف؟ لاحظ المثال الثاني، بدل نقول أصلا ما أحتاج إلى كتاب، جئت أنا وزيد. هذا المثال لاحظوا، جئت أنا وزيد، يقول هنا العقد جائز من دون ضعف، يعني ممكن من دون ضعف. لكيف من دون ضعف؟ لأنه أكد الفاعل. متى لا يجوز العقد على الفاعل؟ إذا كان الفاعل مستتر متصل، ما أقول مستتر، لا متصل، فاعل متصل وغير مؤكد. العطف على الفاعل الضمير، يعني ضمير الفاعل، ضمير المرفوع المتصل من دون تأكيد، هذا غير جائز. نعم، لاحظوا، نقول جئت ولا أقدر أحفظ، جئت وزيدون، هذا غلط، هذا لا يجوز، غلط، يعني غلط، لا يجوز، لأنه الآن عطفت على تاء ضمير المتصل من دون تأكيده، هذا غلط. متى يجوز؟ إذا أكدنا الفعل، نقول جئت أنا وزيد، هذا يجوز. طبعا يجوز أيضا نجعل زيد منصوب، على أنه مفعول معه، أقول جئت أنا وزيدا، على أن زيد ماذا؟ مفعول معه. كلاهما جائز، لكن هذا ماذا؟ هذا أحق، العقد أحق. في القرآن أسكن أنت وزوجك، اذهب أنت وربك، هذا أحق، لأن أكدنا الفاعل بضمير منفصل. ما أكدناه. العرب هكذا يسمى. هسه شنو الأدلة؟ لذلك خطأ نقول أقوى دليل هو السماع بعد العرب. العرب لا يعطفون على ضمير متصل، يعني ضمير رفع متصل، إلا بعد تأكيده. لابد أن يؤكد أولا بضمير منفصل ثم يعطفون عليه. فلان جئت وزيدون، هذا غلط، غير صحيح، لا يجوز العطف، لأن ما أكدنا الضمير المتصل. متى يجوز العطف؟ إذا أكدناه. فقل جئت أنا وزيدون، طبعا النص يجوزها لكن على مرجوحية، والعطف لا، راجحي أرجح، واضح؟ لذا يقول والعطف إن يمكن بلا ضعف من دون ضعف. جئت أنا وزيد على عطف ممكن من دون ضعف، ما فيه ضعف. شو من دون ضعف؟ لأن أكدناه، أكدنا الفاعل ضمير المتصل الفاعل المرفوع، أكدناه بضمير المتصل، فإذا العطف عليه من دون ضعف. مو فقط في الضمير، لاحظوا في الاسم الظاهر مثلا تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد، العطف ممكن من دون ضعف لأنه هذا أصلا ليس بضمير، هذا ماذا؟ اسم ظاهر. معنى ذلك يعني يجوز أن نقول جاء، نقول جاء زيد وعمرا على أن عمر مفعول معه، ولكن هذا ماذا؟ هذا أرجح. العطف ماذا؟ العطف أرجح، لأن العطف ممكن أصلا ممكن من دون ضعف، لأن اسم ظاهر. هنا ضمير أكدناه زال الضعف فيجوز العطف. هنا اسم ظاهر، هذا ما يحتاج بعد إلى تأكيد لأنه اسم ظاهر الفاعل، فيعطف عليه من دون ضعف. ففي صورة ما إذا كان العطف ممكن من دون ضعف فهو أحق، أرجح ماذا؟ من النص على المفعولية. والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف نسق. يعني إذا كان العطف إذا قلنا ضرب زيدا وعمرا، هل يصح في عمرا من عربان من الحراب أنهم قاعدين؟ وقف الأظهر ما هو؟ أي واحد لا العطف معطوف لا رجع يعني الأظهر، بعد ما يصير نقول أنه مفعول معه، نقول معطوف على المفعول. لا لا هذا أصلا نقول الأصل في الواو، أنا مع أول جزء قدمت الأصل في الواو أنها عاطفة، هذا أن الأصل عاطفة نقول عاطف، بعد ما نقول مفعول معه. بلي في معنى المعية، ولكن الإعراب كيف نقول إعراب؟ نقول مفعول به معطوف، بل عفوا معطوف به، معطوف على المفعول به، عطف معطوف لا مفعول معه، ولأنه أظهر والواو أنه موضوع في الأصل، في أصل الوضع موضوع للعطف للتشريك، واضح؟ والنصب مختار لدى ضعف النسق، النصب مختار يعني متعين، مختار نقول هو لعله أي مثال جئت وزيدون، هذا العطف ضعيف بل غير جائز، غير جائز. ها يعني أكو في مثلا نقول ما لك، هذا مثال لاحظوا، ما لك ما لك وزيدا، هذا النص مختار، ما مبتدا لك خبر، والكاف هذا كاف الضمير مجرور بالله صح، مجرور محل. يقولون في العطف متى يجوز العطف؟ اذا اعدنا كررنا العامل على ماذا؟ على المعطف، ما لك ولزيد، يجوز العطف اذا كررنا العامل هو اللام هنا، اذا ما كررناه العطف ضعيف، ما لك وزيد ضعيف. الان عندنا كم صورة؟ ثلاثة. خلي اكتب بالتفسير، صورة ما لك وزيد معطوف على الضمير، الاسم الظاهر معطوف على الكاف المجرور باللام. صورة ثانية نقول ما لك ولزيد، لزيد معطوف على لك. الصورة الثالثة نقول ما لك وزيد مفعول معه. ما لك وزيد نقول هذه الصورة ضعيفة، لأن عطفنا على الضمير، ضمير الخطاب على الضمير من دون إعادة العامل. طبعا لو قال اسم ظاهر ها ما في ضعف، مثلا نقول ما لزيد وعمر، ما لزيد وعمر هذا صحيح من دون تكرار العامل صحيح ما في ضعف، لان عطفنا على اسم ظاهر مجرور باللام هذا ما في، ما احتاج الى إعادة العامل. لكن اذا عطفنا على ضمير مجرور بحد الجار او حتى بالاضافه ما لك وزيد، هذا يقولون ضعيف، ضعيف مو صحيح، ضعيف. ما لك ولزيد هذا صحيح، لانه كذرنا العامل لا معطف يعني جار مجرور على جار مجرور في الحقيقة. نعم لا ليش أكو عطف، لكن مو عطف على المجرور بل عطف على جار مجرور على جار مجرور. بني يعني بهذه صحيح، يعني زيد ما عطفناه على الكاف فقط بل عطفنا لزيد الجار مجرور على جار مجرور في الخارج المسألة يكون. فحيث أن هذا ضعيف ما لك وزيد ضعيف، نقول إذا ما كررنا العامل لابد أن ننصب زيدا على أنه ماذا مفعول معه تعالي مختار تعالي بلي يعني مختار هذا. حتى في الجر بالإضافة نقول ما شأنك، ما شأنك، وأما نقول وشأن زيد، أو نقول ما شأنك وزيدا نفس الشيء. أما نقول ما نكرر المضاف نقول ما شأنك وشأن زيدا، أو نقول ما شأنك وزيدا نجعل ماذا مفعول معه. بل يعني إذا ما كرر المضاف يختار ماذا النص على أنه مفعول معه. طبعا هذا مو مسلم هم أبنية المسلم في الشيء قل هذا. بل ما شأنك وزيد ضعيف. والعطف إن يمكن بلا ضعف أحاق والنصب مختار لدى ضعف النسق. إذا كان ضعف ضعف النسق عفوا إذا كان عطف النسق ضعيف مو عندنا عطفا. عطف النسق وعطف البيان، عطف البيان هذا شيء آخر ما حكنا. عطف النسق يعني على عطف بالحروف، عطف النسق نسق يعني ترتيب، عطف مرتب وهو مرتب يعني ماذا يكون بالحروف. والنصب إن لم يجد العطف يجد، هذه الصورة الثالثة، الصورة الاثنين في البيت الأول أشار إلى صورتين، الصورة الأولى ترجيح العطف على النصب، والصورة الثانية ترجيح النصب على ماذا؟ على العطف. على الصورة الثالثة والنصب إن لم يجد العطف يجب. الناس إذا ما جاز العطف، إذا ما كان جائز في مثل جئت وزيدان، إذا ما جاز ما يجوز، لا يجوز نقول جئت وزيد غير جائز، هذا حيث أنه غير جائز يتعين في ماذا؟ النصب على المعية، نقول جئت وزيدا يجب أن نقول جئت وزيدا، جئت وزيدا غير صحيح غلط، يتعين ماذا؟ يتعين النصب. المثال واضح بعدها. والنصب إن لم يجد العطف يجب. أما هذا أو اعتقد إضمار عامل تصب، أما نقدر له عامل ويكون من باب عطف الجمل على الجمل، جملة على جملة. يأتي هذا المثال المشهور، علفتها سقيتها ماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا، علفتها فعل فاعل الها مفعول به أول، تبنى مفعول به ثاني صح، وما أن باري معطف على ماذا؟ معطف على تبنى، التبن جلس ما يؤلف الماء يسقى، فلا عطف ما يكون عطف. إما أن نقول مفعول معه، إما أن نقول مفعول معه، أو نقدر له ماذا فعل، نقول يعني تقديره علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، فعند ذلك ما لا يكون من باب عطف المفرد على المفرد، يكون باب عطف الجملة على الجملة، باب عطف الجمل. فإذا إما أن نجعله من مفعول معه أو مفعول به لفعل محذوف يكون من باب عطف الجمل أو من باب التضمين. باب التضمين شغله في الحاشية، يعني علفتها نضمنه معنى يلائم تبنا ويلائم ماذا؟ ماء باردا، يعني يتضمن معنى السقي، وهذا لكن هذا أضعف الوجوه يشير إليه بالحاشية. آية عندنا آية أخرى، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. أخواني لا يجب يأتي بالتطبيق، أجمعوا واجمعوا، واجمعوا اجمعوا، لاحظوا لا ثلاثي مجرد، عندنا وقت لا ثلاثي مجرد، جمع يجمع الأمر ماذا منه؟ اجمع، جمع يجمع الأمر اجمع، وهذه همزة همزة الأمر في درجة الكلام ماذا تسقط؟ ماذا أدخل علي أدخل علي الواو بالوجمع فجمع يجب تسقط أو لا؟ تسقط في درجة الكلام، هذه المسألة الصرفية بعد في الثلاث المجردات همزة الأمر تسقط في درجة الكلام. جمع يجمع اجماع، اذا ادخلنا على اجماع نقول مثلا واو نقول تجمعوا واجمعوا الهمزه تسقط، واضح؟ لكن باب الافعال اجمع يجمع، اجمع يجمع الامر ماذا؟ اجمع مثل أكرم يكرم أكرم، أعطى يعطي أعطي، أحب يحب أحب، همزة همزة قطع ما تذكر الهمزة هذه في الأمر، فقط همزة باب الإفعال ما تذكر لأن همزة قطع. أجمع يجمع أجمع الأمر أجمع، فهي هذه الأبواب المعاني تتغير، يعني إذا مادة من المواد إذا نقلها إلى باب من أبواب المزيد يكون معناها يختلف عن معنى الثلاثي. هذه في الصدق لكم ماذا قرأوا الصدق أم لا؟ الأبواب المزيد لها معاني، كل باب له معاني. لاحظوا مثلا حجر وحجر، حجر عليه يعني منعه، لكن نفس هذا حجر نقول إلى باب الاستفعال نقول استحجر يعني صار حجرا، إن منع وإن أصار حجرا اختلف المعنى. فالمعاني في نفس المواد إذا نقلناها إلى أبواب مختلفة كلها معنى جديد. التصريف شنو التصريف معناه؟ التصريف تحويل الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة لمعاني المقصودة لا تحصل إلا بها. راجع كتاب التصريف، التصريف صغير ولكن يعني جدا كتاب قيم، وحتى خصوصا إذا تقول راجعون كتاب التصريف مع الشرح التزاني، شرح التصريف يعرفون التصريف هكذا، التصريف تصريف تحويل الأصل الواحد. يراد الأصل الواحد يعني ابن البصريين المصدر وعند الكوفيين الفعل فعل الماضي، تحويل الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة. الضرب نقول ضرب، يضرب ضارب ضراب مضروب وهكذا، هذا الصيغ المختلف لأي شيء، لأي شيء لمعاني مقصودة يقصدها المتكلم. لا تحصل هذه المعاني إلا بهذه إلا بهذه الصيغ. كذلك نحن مثلا ننقل مادة من المواد إلى باب فعل من الأفعال إلى باب من الأبواب، لماذا ننقله؟ لحصول معنى جديد. جمع يجمع ثلاث مجرد، ننقله إلى باب الأفعال نقول أجمع لمعنى جديد، يحصل معنى جديد. لذا يقول أجمعون أمركم، الأمر يقول أجمعون، استمع، لكن شركاءكم ما نقول أجمع شركاءكم بل اجمعوا شركاءكم. مجرد نقول اجمعوا شركاءكم، لكن لأن الشركاء هم الأشخاص الذوات هذا، لكن الأمر المعنى نقول أجمعوا أمركم. لا الشركة تقول فأجمعوا أمركم وشركاءكم، نفهم أن شركاءكم مفعول معه، إما نقول مفعول معه أو نقدم له فعل ثلاثي مجرد نفس المادة لكن ثلاثي مجرد، ويكون من باب حط جملة على جملة. فإذا وإذا تضمن ما يكون تضمين يكون عطف مفرد على مفرد إذا جاز التضمين. ثم هذا من يعني يجوز التضمين هذا تعرفنا من الآن مبحث ثلاثة باب مستقل يعني من كيفين الله من الله. هذا باب التضمين في البلاغة أكثر ما يبحث ماذا في البلاغة التضمين. لقد انتهى صلى الله عليه وسلم يا طهي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله التطبيق.